مزاري غزيني مغليغ أي فشلو ضاري ودوفوس مزاري غزيني مغليغ أي فشلو ضاري ودوفوس بوغ بذري ظلو ضامل لغدي دمث صبحيت كفيت ولن همني يورجن يرتركيت بغد ذري ظلو ضامل لغضي ذن فصبحت توحش عثر كفيت ولن همني يورجن يرتركيت يعرق والسامح يلن أما ذي طيجن غد سليت يعرق والسامح يلن أما ذي طيجن غد سليت فلاميلان تغنيغ يمث شرورين وباقوس فلاميلان تغنيغ يمث شرورين وباقوس شحال حكيغ شحال زاريغ ولو فلم دخلي حس مصاري غزيني مغليغ اي فشلو ضاري ودوفوس مصاري غزيني مغليغ اي فشلو ضاري ودوفوس شنو غفل ميل حبي ومسوارو أمنا غذقر في الظل جيها ما ذمت ويغسفرو يذغني غويذ شنو غفل ميل حبي ومسوارو أمنا غذقر في الظل جيها أذمت ويغسفرو يتوالي الذاش ويلان أذكولي تجضي ترو يتوالي الذاش ويلان أذكولي تجضي ترو فلاميلان تغنيغ مفشرورين بوكوس فلاميلان تغنيغ مفشرورين بوكوس شحال حكيغ شحال زاريغ ولو فلم دخلي حس مزاري غزيني مغليغ أي فشلو ضاري ودوفوس مزاري غزيني مغليغ أي فشلو ضاري ودوفوس صحن ذيم ذو التصويرة متمقلغ سمي ثبع ضغف اللي زرغ كم ثقاث فرح غنك حزنغ ذا شومي ذيتي صحن ذيم ذو التصويرة متمقلغ سمي تبع ضغف اللي صارغ كم فخر فرح ظنك حزنغ هدتو في غوكي مي عجفن أنك الخيرين فدا هدتو في غوكي مي عجفن أنك الخيرين فدا فلا ميلان تغنغ يمث شروري نبوكوس فلامي لان تغنيغ يمث شروري نبوكوس شحال حكيغ شحال زريغ وليو فلم دخلي حس مصريغ الزيني مغليغ ايفشلو ضاري ودوفوس مصريغ الزيني مغليغ ايفشلو ضاري ودوفوس فلامي لان تغنيغ يمث شروري نبوكوس فلامي لان تغنيغ يمث شروري نبوكوس شحال حكيغ شحال زريغ وليو فلم دخلي حس مصريغ الزيني مغليغ ايفشلو ضاري ودوفوس مصريغ الزيني مغليغ ايفشلو ضاري.